يقول لماذا عد النبي صلى الله عليه وسلم كذبة إبراهيم عندما قال لسارة إن أختي وهو حينها كان مظلوما؟ احنا نتكلم عن التأويل في الطلاق، احنا ما نتكلم عن هل هو كذب أو غير كذب. احنا سبق لكم أن التورية نوع من الكذب، لكن في الطلاق يقع ولا ما يقع؟ نقول هذه كذب، لكن لو علقها بالطلاق ما يقع الطلاق. يقول مثال لقول مصنف أو بما الذي، ما المراد بالذي؟ مثل ما قلنا لكم بالذي يعني يعني ما لفظة ما الظالم يلقنه بأن يقول ما يقصد بها النافية والمظلوم يقصد بها الموصولة. يقول لو قال لزوجته إن سرقت مني شيئا فأنت طالق فالأصل هنا دخول غيرها كالوديعة من التخصيص بالسرقة فقط حسب النية، فالذي ينظر لنية المتلفظ. خلده السلام. نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال المرأة العجوز عندما سألته هل تدخل الجنة قال أدخل الجنة عجوز، فلهذا يعد تورية؟ إذا كان نعم فيكون راجع في التورية، لمن لم يكن ظالما ومظلوما جائز خلافا القلشة. هذا ما هو تورية، هذه حقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يدخل الجنة عجوز، لأن ما يدخل الجنة إلا شواب. قل ماذا يسمى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر عندما سأله رجله في طريقه القافلة من أنت قال نحن مما فعل هذا، فهل هذه تورية وما الضابط في التورية الجائزة؟ هذا ما هو في بدر، هذا في الهجرة. مما هذا نوع من أنواع الحرب كما ذكره العلم، فذكر لما قال نحن مما، لأن في حال حرب، في حال حكم الحرب، فله أن يوري، والكذب في حال الحرب أو الصلح أو بين الزوج وزوجته جائز. يقول التورية فيما ليس في حق ماذا حكمها؟ مثل ما قلنا لكم التورية نوع من الكذب. يقول هل يجوز المظلوم أن يكذب كذبا صريحا استدلالا بقول تعالى لمن أكره قلب مطمئن بالإيمان؟ شوف حنا ما نريد يعني لا يكون في خلط عندكم. عندنا التورية في الطلاق، هل يقع الطلاق بالتورية ولا ما يقع؟ هذه مسألة حنا نتكلم عنها درس اليوم، يقع وما يقع. المسألة الثانية هل يجوز المظلوم أن يكذب؟ ما عندنا طلاق، بس هذا سؤال فقهي، هل يكذب أو ما يكذب حادثة؟ هذا مسألة. مسألة ثالثة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني النطق بالكفر في حال الإكراه. هذه مسألة ثالثة، هذه مسألة وهذه مسألة وهذه مسألة. نحن نتكلم عن مسألة هل يقع التعليق بالطلاق في التأويل أو ما يقع. إنه بعض الشراح يعني باب التأويل في الحلف يجعلها في القسم، لا، المصنف ساقه للطلاق، ويدخل من الأحكام القسم والعتاق وإذا كان فيه نذر وهكذا. نعم نعم. خلدة يقول هل هناك فرق بين التورية في الحلف بالطلاق والتورية في القسم؟ التورية في الطلاق سبق لكم مظلوم ظالم غير مظلوم. أيوة. الذي ينفع فيه ما يقع فيه الطلاق إذا كان غير ظالم فينفع. التورية في القسم هل يقع ولا ما يقع؟ نفس تفصيل السابق، يعني لو أن شخص ظالم قال له عندك ريال، قال ما عندي، فقال احلف قال والله ما عندي ريال، هو يقصد 500 ريال، فهنا ما يلزمه نقول هذه يمين غير منعقدة، لأنها يمين في الأصل غموس. فلو قال هل ستعطي زيدا شيئا، ستعطي زيدا ريالا، قال ما أعطيته ولا ريال، وهو أعطاه 500 ريال، قال احلف، فقال والله ما أعطيت زيد ولا ريال، وهو يقصد لا ريال ولا ريالين، أعطى 500. فيسألك هل في كفارة؟ يقول ما في كفارة. هل عليه إثم إن كان مظلوم ما عليه شيء؟ إذا كان من باب الحديث بين الطرفين لا ظالم ولا مظلوم عند المصنف أيضا ما عليه كفارة، وعلى القول الصحيح عليه كفارة إذا كانت اليمين منعقدة، يعني على أمر مستقبل. وإذا كان ظالم وحلف على هذا الأمر نقول لا نؤول في هذا اليمين، ويجب عليه أن يكفر كفارة يمين.